فهل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول يرون أن البسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من الفاتحة، وينبني على هذا أنها لا تسقط، لا تسقط، لأنك مأمور أنت بالصلاة أن تقرأ سورة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كيف تقرأ وأنت لم إذا نسيتها يعتبر أنك لم تقرأ الفاتحة. على هذا الرأي، على هذا الرأي أن البسملة تعد آية، وأنت مطالب بقراءة الفاتحة. فإذا قرأت الفاتحة وقلت الحمد لله رب العالمين وأسقطت البسملة لا تعد أنك قرأت الفاتحة كاملة. هذا على هذا الرأي، على هذا الرأي. وهذا مذهب الشافعي وغيره، أنهم يرون أن البسملة آية من الفاتحة وأنها لا تسقط. ولذلك تلاحظ أنهم يجهرون بها، يجهرون بها في الصلاة الجهرية. إذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ دعاء الاستفتاح قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وهو يجهر بها لأنه يعد أن البسملة آية. هذا هو الرأي الأول. فيه رأي آخر وهو الصحيح وهو الأرجح، أن البسملة ليست آية، البسملة ليست آية من الفاتحة، هي آية مستقلة لكن ليست آية من الفاتحة. لو أن إنسانا صلى وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ دعاء الاستفتاح أو لم يقرأه لأنه سنة وقال الحمد لله ولم يقرأ، لم يأتي بالاستعاذة ولم يأتي بالبسملة، صلاته صحيحة. على هذا الرأي الثاني صلاته صحيحة لأن البسملة ليست آية، وهذا هو الصحيح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقصد الصلاة يعني الفاتحة. سميت الفاتحة الصلاة لأن الصلاة لا تقوم إلا بالفاتحة، فمن أسماء الفاتحة تسمى بالحمد وتسمى بأم القرآن وأم الكتاب والفاتحة، وتسمى بالصلاة. لها أسماء كثيرة، ذكر السيوطي أن لها 25 اسما. فهذه أسماء الشافية والكافية غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح مسلم أن الله قال قسمت الصلاة يعني الفاتحة نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فبدأ بأي شيء؟ بدأ بالحمد. فدل على أن الفاتحة أولها ماذا؟ الحمد، وليست بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دليل. الدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يستفتحون الصلاة الجهرية، يقصد الصلاة الجهرية يعني الفجر والمغرب والعشاء، كلهم يستفتحون الصلاة الجهرية بالحمد لله رب العالمين، ما فيه واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فدل على أن الفاتحة ليست آية من البسملة، واضح؟ فإذا صلى الإنسان ولم يأتي بالبسملة نقول صلاتك صحيحة لأن البسملة ليست آية. قد يأتيك شخص يقول لك طيب المصحف موجود رقم واحد، موجود في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وأن تقول إن الفاتحة سبع آيات، فإذا قلت إنها ليست آية من البسملة أصبحت ست آيات، بعدين لماذا وضعت لها رقم واحد؟ نقول هذا على الرأي الأول، والمصحف كتب بالخط الكوفي، وعند أئمة أهل الكوفة في زمانهم في القرن الأول والثاني فكتبوه على أن البسملة آية، فاستمر على هذه الحال. وأما على غير لو لم تكتب البسملة لأصبحت الحمد لله هي رقم واحد. طيب رقم واحد تصبح عندنا ست آيات، نقول غير المغضوب عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية السابعة. وبهذا تكون الفاتحة سبع آيات.